الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: فقي الماء. قال: فتلك سقاية آل سعد في المدينة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لأهلي ورد علي البعير لغيري فسقيته، فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد حر أجر. وعن سراقة بن مالك بن جعشم أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، قال: فطفت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما أذكر ما أسأله عنه، فقال: اذكره. قال: وكان مما سألته عنه أن قلت: يا رسول الله، الضالة تغشى حياضي وقد ملأتها ماء لإبلي، فهل لي من أجر أن أسقيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، في سقي كل كبد حر أجر لله عز وجل. أحاديث المسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها شارح المسند الشيخ البنا في كتاب الأشربة، كتاب الأشربة يعني ما يشربه الإنسان، باب فيما جاء في فضل سقي الماء والنهي عن منع ما فضل منه، الأحاديث الواردة في فضيلة سقي الماء. من هذا الحديث لسعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ وفي أن الإنسان يجوز يتصدق عن أبيه عن أمه عن ابنه، يتصدق بصدقة بعد، يجوز يتصدق عن أبيه عن أمه عن ابنه، يتصدق بصدقة بعد وفاته فتصل إلى الميت وتنفع الميت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فأي صدقة في أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سقي الماء. وفي أن أفضل الصدقات سقي الماء، وهذا في المكان اللي يعوز الناس فيه الماء، المكان اللي ما فيش فيه ماء أو الماء فيه قليل يحتاج الناس إليه، فعلى ذلك سقي الماء أفضل في هذا المكان. فقال هنا: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة، يعني مولودة بعد وفاة سعد رضي الله عنه، السقاية بتاعتهم اللي هو تصدق بها مولودة بالمدينة بعده بسنين. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لأهلي ورد علي البعير لغيري فسقيته. المعنى هنا في هذا الحديث الذي يليه من حديث سراقة بن مالك بن جعشم في أنه الواحد بيحضر الماء علشان الإبل بتاعته، عشان البقر بتاعته، عشان الغنم اللي عنده، وبعدين يجي جمل الجيران مارد فمر عليه فشرب من المية اللي هو محضرها، هل له أجر في ذلك؟ هو لم يقصد، ما قصدش إن هو يسقي هذا، ولكن دخل الجمل فشربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه في كل ذات كبد حر أجر، وكبد حر معناها فيها حياة، يعني في حياة في كل كائن حي مولود، إنك تتلطف به وأنك تسقي فلك الأجر على ذلك، من بقر من إبل حتى الكلب، حتى الكلب تسقيه يكون لك في ذلك أجر. فعرفنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان في صحراء وكان عطشان فنزل إلى بئر ماء فشرب، فخرج فوجد كلبا يلهث من شدة العطش فملأ له ماء وسقاه فغفر الله عز وجل له. وامرأة بغي نفس الصورة، انه كانت في مكان ما فيش فيه ماء الا بئر ماء فعطشت فشربت بئر الماء فمر بها الكلب وهو يلهث من شدة العطش فسقط الكلب فشكر الله لها وغفر لها، وهي امرأة بغي فغفر لها بان سقط الماء. فقال لنا هنا انك تسقي اي شيء حي، تسقيه ماء من انسان من دابة حيوان ونحوه، لك اجر في ذلك. من الأحاديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع فضل مائه أو فضل كلائه منعه الله فضله يوم القيامة. إن هنا في عقوبة على منع الماء، طالما إن هذا ماء فضل عندك وإنسان يحتاج إنه يشرب، حيوان يحتاج إنه يشرب، وتمنع عنه الماء مع قدرتك على سقيه، فيحجب عنك الله عز وجل فضله يوم القيامة. ولذلك هنا في الحديث من منع فضل ماء، ما قالش الماء الذي يحتاج إليه، ولكن أزائد من الماء، أو فضل كلئه، أو فضل كلئه، فإن يكون أرض من الصحراء وفيها عشب يروح الإنسان يسيج عليها سيادا عشان الغنم بتاعته بس اللي تاكل منها وغيره، لا لا، الكلأ العشب اللي في الأرض هذا أخرجه الله عز وجل من غير تعب من أحد، مفيش حد زرع العشب عشان يطلع، ولكن نزل المطر فأنبت الله عز وجل به العشب والكلأ الكثير. فإذا جاء إنسان وراح مسيد عليه ثياب ومنع، مفيش حد إلا أنا بس من هنا، فهنا إذا جاءت ابنه أو جاءت غنمه فأكلت فلا يمنع غيره إنه يأتي ويرعى طالما إن شبعت الإبل بتاعته والأغنام بتاعته. فقال لنا هنا من منع فضل مائه أو فضل كلئه، ولا يمنع فضل الماء ولا يمنع فضل الكلأ. جاء في حديث آخر رواه الإمام أحمد وأبو داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاثة، في الكلأ والماء والنار، في الكلأ والماء والنار، لأن الله عز وجل خلقها وكثر منها وجعلها الخلق جميعهم، فمن احتاج أخذه ومن فضل منه شيء فليعطي من يحتاج إلى هذا الشيء، ولا يحرم أحدا من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى، خاصة في هذه الثلاثة. المسلمون شركاء في ثلاثة، في الكلأ العشب اللي بيرعى فيه الإبل ويرعى فيه الغنم، في الماء، الماء يعني بئر الماء، نهر الماء، مصرف الماء، أما إذا كان عنده حلة فيها ماء في بيته فمش ملزم أن يعطيها إلا أن يوجد من هو عطشان سيموت من العطش، فيجب عليه أن يبذل الماء حتى لو كان مدخرا ماء يبذله للعطشان. والنار، والنار والثلاث أشياء دي مفيش خسارة عليك تبذل بيها، فالماء اللي هتعطيه العطشان مش هتسخر أنت بل تكسب كثيرا. الكلأ اللي في الأرض طالما أن أنت أكلت الغنم بتاعتك سيب غيرك يأكل الغنم بتاعته. النار هياخد منك شعلة من النار، من النار موجودة عندك مش هنقصك شيئا. فلذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ذلك. إذا سألك إنسان ما تضرش إن إديني شعلة نار من النار اللي عندك، مش هيحصل حاجة، مش هتقل النار اللي عندك، سيب لي أجيب الغنم بتاعتي ترعى في هذا المكان فيه كلأ وأنت رعيت فيه، وهنا المكان فرق أن يكون ميتا لإنسان، أرض يملكها، عنده الحقل بتاعه، عنده البستان بتاعه، لا مش من حق حد من بره يدخل عليه، لكن هنا في المباح، في المباح معناه إن أرض صحراء طلع فيها عشب، فراح إنسان بالغنم وجد مكانا فيه كلأ فالغنم بتاعته أكلت وشبعت، خلاص سيب المكان لغيره، لكن إن يفضل قاعد في المكان محوط عليه ومانع غيره يقول لنا لا، مش مخلوقة لك لوحدك ولكن هذه للخلق جميعهم، فدع غيرك أيضا ينتبه من هذا المكان. فالمسلمون شركاء في الكلأ والماء والنار. هنا في الحديث من منع فضل ماء أو فضل كلأ منعه الله فضله يوم القيامة، منعه الله فضله يوم القيامة، والإنسان أحوج ما يكون إلى فضل الله عز وجل يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، إنسان في الدنيا يقوم يبخل عن الغير يوم القيامة يحجب عنه شيء، الإنسان في الدنيا يسمح بمائه وماله ويعطي، فالله عز وجل يعطيه ويزيده من فضله يوم القيامة. من الأبواب اللي يذكرها لنا الشيخ هنا باب أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في تخمير الإناء، يعني إيه اللي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم يشربه، وتخمير الإناء معنى تغطية الإناء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلوى البارد، يعني كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الشيء البارد ما يحبش الشيء السخن، وكان ينهى عن النفخ في الإناء إذا كان الشيء سخن فيه حتى يبرد ولا تنفخ في الإناء، وكان يحب الشيء الحلو، الحلو البارد، ده كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كان هذا الشيء عسلا يشربه صلى الله عليه وسلم، أو لبنا أو ماء، فيشرب النبي صلى الله عليه وسلم يحب الشيء البارد فإذا كان حلوا كان أحب للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. عنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستقى له الماء العذب من بيوت السقيا، كان يستقى له الماء العذب من بيوت السقيا. ولعين بينها وبين المدينة مسيرة يومين يومين، فكان يستقى للنبي صلى الله عليه وسلم يعني آبار جميلة طيبة على بعد يومين من المدينة. كان يشرب المياه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحب الشرب من هذه الآبار، فكانوا يستقون للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآبار البعيدة ويحضرون له من مائها صلوات الله وسلامه عليه. من الحديث تقول هنا السيدة عائشة كان يستقى له الماء العذب من بيوت السقيا، فرق بين ماء عذب وماء كدر، فالإنسان لما يشرب يقوم ينتفي الماء إذا كان في الكرورة فليبعد عنه وليأخذ الماء العذب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي شراب أطيب، قال الحل البارد، حديث إسناده فيه ضعف ولكن يشهد له ما تقدم من حديث سيدة عائشة رضي الله عنه. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا تمر بإناء لم يغط ولا سقاء لم يوكى إلا وقع فيه من ذلك الوباء. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ان احنا نتعود نغطي الإناء، وهي عادة طبية جميلة، وانه مفروض على كل انسان ان يحافظ على نفسه، يحافظ على صحته، يحافظ على طعامه على شرابه. فيعلمك النبي صلى الله عليه وسلم غطي الإناء، ما تخليش الإناء مكشوف الا اذا كان يفسد بتغطيته، يبقى على ذلك اذا كان طعام هتحط عليه الغطاء هيفسد الطعام، لا عبي. ولكن يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم ان اتعود دايما التغطية، لو لم يكن غطاء كاملا على الاقل حط عود عرضه عليه، حط عود، حط معلقة فوق الكوباية وقل بسم الله. هنا ايه الفايدة في هذا الشيء؟ المعلقة مش هتمنع دخول طائر او دخول شيء من حشرة او غيره. هنا بيخبرك انك اذا قلت بسم الله في هذه الحالة فالله عز وجل يمنع، الله يمنع. ويخبرنا عن امر اخر، امر غيبي لا نراه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنه ان ليله من ليالي السنه ينزل وباء من السماء، الله يشاء ذلك، ليله من ليالي السنه ينزل وباء من السماء، فتنزل اذا كان الاناء مفتوح تنزل فيه، فقد يصيب الله عز وجل بسبب ذلك الانسان بمرض، تلاقي امعاؤه تعبانه، معدته تعبانه، يجيله مرض من الامراض، فيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان تعود انك تغطي الاناء. الليله دي لا تدري اي ليله هي، فذكر هنا ان عند الاعاجم يعتبرونها في كانون في شهر يناير، يعني هذه الليله، فالامر مش المسلمين بس يقولون ذلك، لا وكذلك غيرهم من الناس يقولون ذلك، يقولوا ان في شهر من شهور السنه وفي خاصه في شهر يناير يكون يحدث فيه هذا الشيء. ما قالناش النبي صلى الله عليه وسلم اي شهر هذا الشهر، علشان نبقى دايما الانسان يتعود ليل نهار يغطي الإناء بتاعه، يغطي الحلة بتاعته، إن لا يدري فيه حشرة تقع فيها وأنت لا تراها، يجي حيوان يشرب منها فينجسها، أو يكون في ريقه شيء من الأذى فيؤذيك به، فقال لنا إن غطي إناءك. فقال هنا في الحديث غطوا الإناء وأوكوا السقاء، الإناء اللي فيه الطعام، السقاء اللي فيه الشراب. قال فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا تمر بإناء لم يغطى ولا سقاء لم يوكى إلا وقع فيه من ذلك الوباء. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يغطوا الآنية، فهنا في حديث جابر أيضا جاء أبو حميد الأنصاري رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، وجاءه أبو حميد بإناء من لبن عشان يشرب، جاب الإناء مكشوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرته؟ ألا غطيته؟ يعني بدل تجيب إناء مكشوف وأنت ماشي في الطريق يقع فيه غبار وتراب وشيء، ألا غطيته؟ قال ألا خمرته؟ ولو أن تعرض عليه عودة، ولو أن تعرض عليه عودة. فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إنك ما لقيتش حاجة إن شاء الله عود تحطه على الإناء، كأنه هتبقى عادة في الإنسان إنه بيلاقي الإناء متسابه خاصة بالليل يقوم جايب حاجة مغطيه، ما لقاش حاجة عود وحطه وقال بسم الله ووضعه عليه يمنع عنه أذى قد ينزل على هذا الإناء. بالتعود يبقى يتعود دايما الإناء بتاعه مغطي، ما ينزلش فيه تراب، ما ينزلش فيه حشرة، ما ينزلش فيه شيء يؤذيه. وذلك في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لولا حمرته ولو بعود تعرضه. قال أبو حميد إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأسقية أن توكأ وبالأبواب أن تغلق ليلة. ولم يذكر راوي الحديث واسمه زكريا قول أبي حميد الليل، وكأن هنا بالأخص في الليل، يعني تعود الإنسان يغطي إناءه دائما خصوصا بالليل. الليل في الظلام بتطلع حشرات من مكان يمكن بالنهار ما تظهرش، فيجي صرصار يطلع شيء من حشرة وتدخل في الإناء فتؤذي وتفسد عليك طعامك، فيعودك النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.